الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم حلق اللحية كاملة؟ وهل في ذلك تشبه بالنساء؟ وما حكم الأخذ منها التخفيف؟ وهل حكمه مثل حكم من حلقها كاملة؟ الحمد لله رب العالمين. حلق اللحية لا جرم أنه حرام، فلا يجوز للرجل أن يتعرض للحيته لا بنتف ولا بحلق ولا بقص ولا بتهذيب، بل الواجب على الرجال أن يتركوا لحاهم على ما خلقها الله عز وجل عليه، فلا يتعرضون لها بشيء مطلقا. هذا هو الذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب إعفائها وتحريم حلقها. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى، والمقصود بإعفاء اللحية أي تركها على حالها، وتوفيرها هو إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتفى أو يقص منها شيء أبدا. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن هذه الأوامر النبوية، وهي الأمر بالإكرام، بإكرام اللحى وإعفاء اللحى وإرخاء اللحى، هذه أوامر تفيد الوجوب، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمر إذا تجرد عن القرينة فإنه يفيد الوجوب. فلا يجوز للرجال أن يتعرضوا للحاهم، فإن الله عز وجل قد اختار زينة الرجال باللحى كما اختار زينة النساء بالحلي، فلكل زينته. فلا ينبغي للرجل أن يترك زينة الله ويتتبع زينة الإناث، وعلى الرجل أن يصبر وأن يحتسب الأجر في امتثال أمر الله عز وجل في تربية لحيته، وأن يتقي الله عز وجل في هذه الشعرات فيبقيها على حالها من غير تعرض لها، حتى يلقى بها ربه عز وجل فيأخذ ثواب أجره وصبره واحتسابه كاملا موفرا بإذنه عز وجل. نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يجعلنا ممن قدم مرضاة ربه على شهوات نفسه، والله أعلم.